القاهرة تقدم الشباب هو الحياة، الشباب هو الأمل، الشباب هو الطموح، الشباب أمل وعزيمة. أنت هنا في صوت الشباب. صوت الشباب مع أميمة حاتم. أصدقاء الشباب، نلتقي اليوم مع اثنين من الشباب المتميزين في أكثر من مجال. أحمد الغول مدرب وزارة الشباب والرياضة في مجال الكوادر البرلمانية، مسؤول تحول ثقافي في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، باحث ماجستير في كلية التربية جامعة حلوان، عضو بإحدى الهيئات الدولية في مجال الإغاثة، ومهاب وليد طالب بكلية التربية النوعية وموهوب في مجال الرسم. أصدقاء الشباب، تولي مصر اهتماما كبيرا بالتعليم المهاري، وقد أطلقت 6 مدارس دولية في مجال التكنولوجيا التطبيقية نتيجة الجهود المبذولة بين القطاعين العام والخاص بين وزارة التربية والتعليم ومشروع قوى عاملة مصر، سعيا لتشكيل كادر بشري مستعد للتنافس في سوق العمل. عن المدارس التكنولوجية أبدأ اللقاء مع أحمد الغول. المدارس التكنولوجية التطبيقية هي فكرة جديدة بدأت تطبقها وزارة التربية والتعليم بالشراكة مع الشريك الصناعي أو القطاع الخاص. الهدف منها تطوير التعليم، والهدف منها تخريج يعني مجموعة شباب قادرين على العمل، مش هنستنى بقى لما يدخلوا كلية وطلبة الكليات بيبقوا محتاجين أكتر يقعدوا على مكاتب، لكن التعليم الفني هي ناس عايز تشتغل بإيديها، فبالفعل بيعملوا تدريبات نظري وتدريبات عملي، فبيبقى عنده القدره والمقدره الشاب دوت ان هو اول ما بيتخرج وهو عنده 18 سنه ان هو يقدر يشتغل بقى سواء في مصنع، يشتغل في شركه، يشتغل في ستور او محل مثلا، فبيبقى عنده الخبرات والمهارات اللي تاهله لدوت. وبالفعل في بعض المدارس التكنولوجيا التطبيقيه بيتم دوت، وبيتم فرص بقى كبيره جدا زي فرص تبادل دولي مع دول اخرى. في شباب من المدارس التكنولوجيا التطبيقيه دي بتشارك في مشاريع على مستوى العالم، وفي ناس خدت مسابقات كتيره وكسبت مسابقات. فالتعليم دوت هي نهضه للتعليم. اولا بيبقى فيه اهتمام ورعايه كبيره جدا جدا جدا للمدارس، لان بيبقى عليها اسم الشركة الصناعي، فالشركة الصناعي ما بيحبش اسمه يقع، فطول الوقت بيحاول يسبورت او يدعم في البراند بتاعه اللي هو اسم الشركه بتاعته، فبيحاول بقى يساهم بجزء مالي، بيحاول يساهم طبعا بالدعم الفني طول الوقت، يحاول يحافظ على النظام والسلوك العام للمدرسه، فبيبقى فيها نهضه كبيره جدا جدا جدا. احمد، اختيار مجالات زي مجال تسويق الخدمات الماليه، برمجيات الذكاء الاصطناعي، برمجيات عداد الكهرباء، الأساس صناعة الأساس بالطرق آلية، الاختيارات دي جاءت نتيجة دراسات معينة اتعملت على احتياجات السوق المصري؟ طبعا طبعا، الاحتياجات السوق المصري دلوقتي هي محتاجة عمالة أكتر، محتاجة ناس فنيين عندهم المهارات، زي مثلا ألمانيا. هي ألمانيا ده يعني دولة قايمة على التعليم الفني وقايمة على الصناعة بالجزء الخاص بالتعليم الفني، فطبعا المجالات دي هي المجالات متطلبات سوق العمل دلوقتي، وهي يعني بمعنى صح كده العالم كله راح ناحيه الوظائف التكنولوجيه، فاغلب المدارس ديت هي بتتكلم عن الجزء التكنولوجي سواء الحاجات اللي علاقه بالبرمجه، الحاجات اللي علاقه بالتسويق الالكتروني، الحاجات اللي هي المتقدمه اللي هتواكب سوق العمل. وده كان التحدي في المناهج القديمه سواء في الثانويه العامه او في الكليات، حتى الى الان للاسف بتبقى مناهج قديمه جدا ما بتناسبش سوق العمل. يعني انا متذكر وانا في الكليه الدكتور كان بيقول لنا الحاجات اللي انتوا بتاخدوها دي مش تلاقوها في سوق العمل، طب بناخدها ليه مش عارف. حتى لما نزلنا وخدنا التجربة العملية ونزلنا نتدرب في مثلا مكتب محاسبة او بنك او كده، كان اول كلمة بيقولها لنا انسوا كل اللي انتوا درستوه في الجامعة. لكن الوضع مختلف في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، هو بيدرس الكلام ده وبيدرسه نظري وبيطبقه جوه المدرسة، وبيخرج فروع الشركات او الشركة الصناعية ده يطبق عملي، فهو بيحتك بالمكنة علشان لما يتخرج بعد 3 سنين يبقى هو عنده خبرة 3 سنين، مش لسه هيبدا زيرو خبرة. فدي دي فرقة جدا جدا، خاصة ان اغلب وظائف دلوقتي هي بتطلب الطالب او الشاب اللي هيشتغل يكون عنده خبرات. طب الطالب هيجيب خبرات منين هو لسه متخرج حديثا؟ فالمدارس دي بتدوله الفرصه والاتحيه ديت، هو بيبقى خلال ال3 سنين دول قدر ياخد خبرات يقدر يقول انا اتدربت في المصنع الفلاني او في الشركه الفلانيه 3 سنين. وده دي الميزه اللي مخليه المدارس ديت عندها مميزات تنافسيه. طب جميل، ممكن نسمع كلمه من الاستاذ عمرو بصيله مدير وحده التكنولوجيا التطبيقيه بوزاره التربيه والتعليم، ونرجع مره ثانيه. حاليا ده تعليم تكنولوجي بيعتمد على التقنيات الحديثة في مختلف المجالات عشان نوصل بالخريجين بتوعنا لأعلى مستوى بسبيل ان احنا نقدر نجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبيه في مشروعات ومصانع وبنيه تحتيه الدوله بتقوم بها على اعلى مستوى. فيجب ان يكون كمان العنصر البشري جاهز استقبال مثل هذه المشروعات. دور القطاع الخاص هنا وتحديد المهارات والقدرات اللي سوق العمل بيحتاجها وبيتعمل ورشة عمل وبنطلع مناهج من احتياجات الفعلية اللي موجودة في السوق أو الشركات القطاع الخاص فعلا محتاجاها. دايس دايس ما بوقفش بقلب أسد ما بخافش ما بترددش ما بتحددش بحاول وما بتعبش بمسك في الحلم وأنا لما بشب بطول السحاب. دايس دايس طب ليه لا صدق ده البحر اتشق وما بهزرش انا ما بخسرش عادر مره كمان وبفكرك ده انا هبهرك وهطلع كسبان. ده ما فيش في قاموسي ضعف ولا هزيمه الياس ده كلمه ملهاش ولا قيمه ربك ما بيديش ابدا حمل تقيل غل الكتف اللي يشيل. يا معاك يا معاك حكمك حمد للاخر انت اللي بيرزق بيه الامور دايما بالصوره واسطوره وخاطر مش اي خطوره وش فيك وعليك بس على تانية مع أحمد. أحمد أنت بتشتغل مسؤول تحول ثقافي في مدارس التكنولوجيا التطبيقية. الوظيفة ديت ليها أدوار كتيرة هي شبه شوية شبيهة بدور الأخصائي بس بدأنا نفعل دور الأخصائي أكتر. فبيبقى دوره أن أنت بتبدأ تقيم الطلاب سلوكيا بتعمل معسكرات لاستقبال الطلاب في بداية السنة بتقوم سلوك المدرسين بتتدخل معهم لو في أي مشكلة أنت مسؤول دورك رئيسي جوه المدرسة لو في أي مشكلة أنت المنوط بحلها. الطلبة بقى طول الوقت معاك كل مشكلات الطلبة كل التحديات تدريب بقى مستمر للطلبة سواء تدريبات مهارات حياتيه سوفت سكيلز بشكل عام كل الحاجات دي بتفرق مع الطلاب داخل المدرسه وده بيحول المدرسه من مدرسه يعني ممكن يكون الطلبه فيها ممكن زي المدارس التعليم الفني عندنا بيبقى فيها تحديات كتيره ومشاكل كتيره لطالب هو متمسك بالمدرسه. يعني انا متذكر موقف قلنا للطلبه ان هم هيمشوا ساعه بدري طلبه رفضت تمشي ساعه بدري وده طلب التعليم الفني كمان المدرسه دي مدارس مشتركه يعني فيها اولاد وبنات فطبعا في المرحله الخطره دي ان يكون فيها اولاد وبنات فده تحدي كبير جدا. على الرغم من كده المشكلات اللي بتظهر داخل المدارس دي هي مشكلات طفيفه جدا جدا جدا. ده ليه؟ ده عشان في جوده في العمليه التعليميه في جوده جدا في اختيار الساده الاعضاء هيئه التدريس المدرسين الموجودين بيتم اختيارهم بعنايه فائقه فده بيفرق جدا في جوده التعليم ويفرق جدا في المدارس دي. احمد لو اتكلمنا عن ان مدارس التكنولوجيا التطبيقيه كانت موجوده بالفعل من خلال بعض الشركات الصناعيه في مصر لكن انها تبقى مدارس دوليه ده بيضيف لها ايه؟ طبعا بيضيف لها كتير وطبعا دلوقتي بدا الموضوع يتطور بدا يكون في جامعات كمان في جامعه حاليا جامعه القاهره الجديده للتكنولوجيا التطبيقيه دي جامعه جديده بدات تكون جزء مهم جدا عشان تستقطب الطلاب دول. الجزء الدولي مهم احنا في بعض المدارس اللي احنا كنا بننزلها بيبقى في عندنا حاجه اسمها اعتماد دولي فبنجيب جهه اعتماد دوليه وبنبدا يعني نشوف المتطلبات بتاعتهم ايه ونوفر المتطلبات دي داخل المدرسه علشان نقدر نحصل على الاعتماد الدولي. ايه اهم المتطلبات بقى؟ اهم المتطلبات ان مثلا يكون مواعيد الحضور والانصراف متسجله للساده المدرسين 50 الطلبة يكون بيحصلوا على الجدارات ديت بشكل ممتاز جدا وبيمتحنوا امتحان آخر اسمه امتحان اعتماد، ولازم الطلبة تجيب في الجدارات ديت درجات متقدمة جدا. البنية التحتية للمدرسة لازم تكون متقدمة، يعني ليهم معايير كتيرة جدا في كذا ناحية. المطلوب منهم ان هو في الاخر الطالب دوت بيحصل على اعتماد دولي والمدرسة تحصل على اعتماد دولي، فده بتدي ميزة تنافسية للطالب ان هو يقدر الشهادة بتاعته معتمدة في اي دولة اخرى، يقدر يسافر بيها برا، يقدر يشتغل بيها في اي مجال حسب تخصصه. احمد، لما بنقول ان ده تعليم مهاري يبقى الاعتماد الاساسي فيه في المدارس على التدريب؟ بالظبط، في نسبه بسيطه نظري، الشق النظري طبعا شق مهم جدا، لكن الجزء الاكبر بيبقى المهاره اللي الطالب بيتدرب عليها، فبيبقى في مكان جوه المدرسه بيحاكي المصنع الطالب بيتدرب فيه كجزء عملي. في جزء اكبر بقى بيبقى الجزء التطبيقي، اللي هو ازاي بقى الطالب خلاص اتعلم عملي ونظري بيبدا يطبق دوت من خلال ان هو ينزل الفروع، سواء فروع الشركه او المصنع دوت على حسب الشركة الصناعة اللي في المدرسة، وبيبدأ يطبق دوت. فطبعا الجزء المهاري يعني بمعنى صح كده خلصنا من الجزئية بتاعة الحفظ، ان احنا نصم الكتاب علشان نعرف نجيب سكور او درجة معينة في الامتحان. احمد، شهر اكتوبر شهر النصر، عملت ايه عشان تعرف الشباب هناك وتغرس جذوره في عقول جيل جديد من الشباب؟ ده تم من خلال كذا حاجة. تم من خلال بنعمل لهم في الاذاعة بيبقى فيه يعني كلمات اساسية عن انتصارات اكتوبر، وكمان بيبقى فيه جزء تاني من خلال واجبات بنديها لهم ان هم يعملوا ابحاث عن موضوع 6 اكتوبر، يجمعوا فيديو فرق معاهم او فيديو كان بالنسبة لهم مؤثر عرفوا بيه معلومات عن 6 اكتوبر. كمان من خلال الندوات، ان احنا بنجيب ناس مؤثرة او قيادات يبداوا يتكلموا مع الشباب في الحاجات ديت، وبنفكر في الفتره الجايه ان احنا نعمل لهم زي رحلات مثلا لبانوراما 6 اكتوبر. طبعا ده انتصار عظيم للجيش المصري، وانا كنت خدمت في الجيش فتره التجنيد بتاعي، كانت فتره اتعلمت فيها كتير جدا، خدت فيها خبرات ومهارات، طورت من مهاراتي في كذا حاجه. احنا كمان في خلال شغلنا في مدارس الخروج التطبيقيه بدانا نتواصل مع احد القيادات في وزاره الدفاع وفي الجيش، وبدانا ان احنا يعني نجيبه المدرسه يقول كلمه بمناسبة انتصارات اكتوبر للشباب، وكان عامل يعني حاله كده من الفرحه جوه المدرسه. طبعا الشباب اول مره يشوفوا حد بالزي العسكري يقرب منهم كده ويجي لغايه المدرسه ويخش فصل فصل يتكلم معاهم عن انتصارات 6 اكتوبر والتحديات اللي احنا مرينا بيها الى ان لغايه ما وصلنا الى الفوز اللي مصر حققته او الانتصار اللي مصر حققته. فبدا يتكلم عن انجازات الجيش المصري، بدا يتكلم عن العلم، مكونات علم مصر ايه، كل لون بيرمز لإيه، بدأ يعمل زي أسئلة كده بسيطة عن 6 أكتوبر للشباب ويشوف استجابات الطلبة ليه عاملة إزاي، وبدأ فعلا يوزع بعض الجوائز على الطلاب. كانت حالة من البهجة داخل المدرسة، وكل الشباب مروحين في اليوم دوت حاسين بأن هم في وطن كبير جدا. حتى هو كان بيقول لهم أي حد يسألكوا في أي مكان أنتم من عيلة إيه، قول لهم من عيلة مصر. فدي كانت من الحاجات الإيجابية جدا في انتصارات 6 أكتوبر. بحبك يا مصر، بحبك يا مصر، بحبك وقلبي يرفرف في جنبي في لحظة ما أقولك بحبك يا مصر، بحبك وقلبي يرفرف في جنبي في لحظة ما أقولك بحبك يا مصر، بحبك بحبك بحبك يا مصر، يا مصري بحبك، بحبك يا بلادي، يا بلادي يا بلادي، بحبك يا بلادي، يا مصري بحبك، بحبك يا مصر، بحبك يا مصر، بحبك يا مصر، بحبك وحبك يخضر ربيعي يفرح دموعي، بحبك يا مصر، بحبك وحبك يخضر ربيعي يفرح دموعي، بحبك يا مصر، بحبك بحبك بحبك يا مصر، يا مصري بحبك، بحبك يا بلادي، يا بلادي يا بلادي، بحبك يا بلادي، يا مصري بحبك، بحبك يا مصر، بحبك يا مصر، بحبك يا مصر، ولو خيروني أقول يحرموني ولو نور عيوني، وأحبك يا مصر، ولو خيروني أقول يحرموني مصر بحبك بحبك بحبك يا مصر يا مصري بحبك بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي بحبك يا بلادي يا مصري بحبك يا مصر بحبك يا مصر ولو عشت أمدي بكل اللي عندي أوفي بوعدي في حبك يا مصر ولو عشت أمدي بكل اللي عندي أوفي بوعدي في حبك يا مصر بحبك بحبك بحبك يا مصر يا مصري بحبك بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي بحبك يا بلادي يا مصري بحبك بحبك يا مصر بحبك يا مصر بحبك يا مصر يا عمر اللي باقي واشوفك في شده اكون الفدائي في حبك يا مصر بعمر اللي باقي واشوفك في شده اكون الفدائي في حبك يا مصر بحبك بحبك بحبك يا مصر يا مصري بحبك بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي. لو اتكلمنا عن تدريب الكوادر البرلمانيه بوزاره الشباب، طبعا البرنامج ده برنامج مهم جدا يعني بترعاه وزاره الشباب والرياضه. البرنامج دوت هو الهدف منه التوعيه السياسيه، هو زي نموذج محاكاه لمجلس النواب. فاحنا بندرب الشباب داخل مراكز الشباب، سواء الشباب او الطلائع، طبعا طلائع من سن 10 سنين لغايه 18، والشباب من 18 ل 25 سنه. بنبدا ندربهم على مجموعه تدريبات مختلفه علشان نعمل لهم عمليه التوعيه السياسيه، وازاي هو يكون ملم بدور البرلمان او مجلس الشعب، ويقدر ازاي يكون عارف بقى اركان الدوله ايه، عارف النظام السياسي بيتكون من ايه، عارف مجلس الشعب نفسه مهامه ايه وادواره ايه، وعارف ازاي بقى ادوات الرقابه البرلمانيه، وازاي نقدر نستخدم الاداه دي وامتى استخدمها، وامتى اقول بيان عاجل وطلب احاطه. الحاجات دي كلها بنوعي بيها الشباب علشان ناهله فيما بعد ان هو يشارك في الحياه السياسيه، سواء من خلال الاحزاب او من خلال مجلس النواب. تنميه القيادات، انت شايف ان ده بيكون جيل عندنا عنده نوع من الوعي السياسي انه يشارك بعد كده في اداره البلد كما ينبغي؟ طبعا جدا. الموضوع تنميه الكوادر بشكل عام او القيادات في سواء وزاره الشباب والرياضه او في اي مكان، هو احنا بنبني جيل جديد، جيل جديد علشان يكون واعي وقادر على ان هو يدير العمليه فيما بعد، بعد الفريق او القاده اللي موجودين في الفتره الحاليه. فهم بيدربوهم، بيخشوا في نماذج محاكاه، بيقعد مع الشخص المسؤول مره واثنين وثلاثه، فبيشوف التصرفات والادوار اللي بيقوم بيها، فبيوصل ان هو لدرجه بيبقى متمكن ان هو قادر يكون موجود مكان الشخص القيادي اللي موجود. فعلشان كده ده فيه اهتمام كبير من سياده الرئيس بالجزء دوت، اللي هو بمعنى صح الشباب بشكل عام ان هو يطور من مهاراتهم علشان يكونوا هم الجيل القادم بإذن الله. لو اتكلمنا عن دور مراكز الشباب، فهل في فعلا عدد كبير من الشباب متواجد ومهتم بان هو يتدرب في مجال كوادر البرلمانيه؟ طبعا في كل مركز شباب بيبقى في اداره خاصه بالبرلمان، بيبقى مسؤولين ان هم بيعرفوا الشباب، بيوعوا الشباب بالكوادر البرلمانيه واهميه الدور دوت. وبنروح احنا بشكل مستمر على مراكز الشباب نعمل ندوات في كل مركز شباب على مستوى الجمهوريه. يعني النشاط الدولي بيفيدك بايه؟ طبعا بيسقل من خبرات اي حد في الفتره في الفئه العمريه ديت، بيسقل من خبراتنا من مهاراتنا، بيطور من اللغه جدا، بتحتك بفئه جديده انت مش تعرف عنها اي حاجه، تعرف تحدياتهم، بتعرف مشاكلهم، بتبدا ان انت تكون قادر تساعد معاهم يعني بشكل حكيم بتدخلات، لان اللاجئين بشكل عام بيعانوا من تحديات كتيره جدا ممكن احنا يعني كمصريين ما عشناش المأساة او التجربه اللي هم مروا بيها. فده بيبقى جزء مهم جدا لينا ان احنا بناخد خبرات، خاصه ان انت في مثلا هيئة دولية أو في مكان دولي، فبتحتاج ثقافات كتيرة بلغات كتيرة، فالموضوع بيبقى يعني مهارات كبيرة جدا الواحد بيكتسبها في العمل مع اللاجئين. هل بيتطلب منك مهارات معينة؟ طبعا بيكون بيتطلب حسب بقى الوظيفه نفسها او المجال نفسه، بس هو بيتطلب طبعا يكون عندك مهارات زي كتابه التقارير، مهاره زي التواصل مع المجتمعات اللي تحدثش باللغه العربيه، بيكون ان انت ازاي قادر تكون حكيم في تصرفاتك، لان اللاجئين بيبقى شويه عندهم تحديات كبيره، فبيبقوا اي مشكله ممكن تاثر فيهم او اي كلمه ممكن تاثر فيهم، فلازم يكون عندك مهارات تواصل عاليه جدا جدا. كمان لازم يكون مستوى التعليم ما يقلش عن مستوى جامعي. حسب بقى كل وظيفه بيبقى ليها شويه مهارات، عدد سنين خبره وهكذا. مع بدايه عام دراسي جديد الجامعه والشباب في الجامعه الان، ايه اهم الحاجات اللي بتشغل تفكيرهم من وجهه نظرك؟ للاسف اللي بيشغل تفكير الشباب حاليا هو السوشيال ميديا. وده للأسف إن ده بدأ يوجه الشباب توجيه خاطئ جدا من خلال الأغاني الجديدة اللي بتطلع، من خلال السلوكيات الغير إيجابية والغير لائقة بالمجتمع المصري بتاعنا. فده للأسف ده تحدي كبير، وده لازم يقابله الناحية التانية تدخل كبير جدا، سواء تدخل بالنسبة للعملية التعليمية ككل، ان لازم نطور من جودة التعليم، ولازم يكون قدام المحتوى السيء في محتوى تاني إيجابي علشان نظهر الجزء الإيجابي، لان احنا دايما للأسف بنسلط الضوء على الجزء السلبي، فالشباب ما بقى شايف قدامه غير الترند، ان هو عايز يطلع على الترند فيطلع بقى بأي شكل، ما بيفكرش في القيم، ما بيفكرش في الثوابت الأخلاقية اللي موجودة عندنا. فده جزء كبير جدا جدا، يعني لازم بمعنى صح ننقذ الشباب بشكل عام. طريق ده بدأ ينحدر جدا جدا، وده للأسف هيودي بينا كشباب لاتجاه خاطئ جدا. مين اللي عليه مسؤولية انقاذ الشباب زي ما انت بتتكلم؟ يعني فئات كثيرة جدا. انا هبدأ من الأسرة، وده جزء مهم جدا. الاسره لازم تكون هي الدور الحامي للشاب دوت في المرحله العمريه ديت، يعني تكون عارفه من اصدقائه وعارفين تصرفاته، يشجعوه على العمل الايجابي. ده دور مهم جدا جدا. دور المدرس او الدكتور في الجامعه، المدرس بشكل عام في المدارس والدكتور في الجامعه، يعني احنا من خلال مثلا شغلنا في المدارس لا لقينا الطالب هو يعني خامه طيبه جدا جدا، انك تخلق منه بني ادم عنده ثقافات وعنده خبرات وقادر ان هو يكون يواكب الشباب العالمي وعنده مهارات كبيره جدا. ده من خلال ايه؟ من خلال ان احنا قدرنا الطالب واحترمناه من غير ما نهينه، من غير ما نعامله معامله غير اخلاقيه، وفي نفس الوقت اول ما بنلاقي سلوك مخالف لا بنقف عنده. فلما بنقف عنده الطالب بيعرف ان السلوك ده خاطئ ما بيكرروش، لكن لما الدكتور يشوف موقف او اي حد من اعضاء هيئه التدريس يشوف موقف سلبي لازم نقف عنده، ولازم نقوم الموقف دوت، مش نعاقب الطالب لا نقوم الموقف. ده بيفرق جدا مع الشباب في المرحله العمريه دي. فدول الفئتين الاكثر من وجهه نظري محتاجين تدخل. كمان بقى وزاره التربيه والتعليم، وزاره التعليم العالي دورهم ان هم يشددوا على الاجراءات ديت، ان مثلا الزي الجامعي يبقى ليه زي مثلا معين، ما ينفعش نخش بزي مخالف، يكون مثلا ما فيش اختلاط بالشكل الكبير قوي، بمعنى صح الالفاظ بتتقال في الجامعه، الحاجات اللي بتتقال في الجامعه ما تبقاش غير لائقه، لا ده يتم وضع ليه حدود، ان لازم يعني يكون الطلبه هنا محتاجين رقابه، ولا هم لازم يبقى عندهم رقابه ذاتيه على انفسهم؟ انا مع حضرتك جدا في الرقابه الذاتيه، بس انا هعرف ازاي اراقب نفسي ذاتيا وانا ما اعرفش لسه الصح من الغلط؟ يعني انا شايف ان الترند مثلا اللي بيقول الفاظ كتيره ممكن يطلع ترند وممكن يوصل وممكن تعملوا لايكات وحاجات كتيره زي كده، فانا في المرحله ديت مش قادر احدد ايه الصح اليمين ولا الشمال، فلما الاقي رقابه ذاتيه من اهلي، من الناس اللي حواليا، من الدكتور في الجامعه، كل الناس دي بتعرفني الصح من الغلط، خلاص انا هبقى عارف بعد كده اقدر اعمل لنفسي رقابه ذاتيه. لكن لو انا ما عنديش المهارات او الحاجه اللازمه عشان اعمل لنفسي رقابه ذاتيه مش هعرف، هيبقى الموضوع صعب جدا عليا. مفهوم الحب عند الشباب في الجامعه، واحنا شفنا الجرائم اللي حصلت نتيجه هذا المفهوم، هي نفس النقطة يا فندم. الجزء الخاص بالأهل، التنشئة الأسرية بتفرق جدا. فدلوقتي للأسف احنا بسبب الضغوط مثلا بتاعت الحياة بيبقى الأب بيشتغل والأم بتشتغل، فمين اللي بيربي حاليا؟ مفيش حد. اللي بيربي دلوقتي أو المهتم بالتربية الشارع، فهو ده صاحبه، هو بقى القدوه بالنسبه له، فبيشوف صاحبه بيعمل ايه، بيعمل زيه، بيشوف فيلم اجنبي او فيديو او ايه اللي بيحصل فيه، فهو عايز يعمل زي الحاجه اللي بيشوفها. فالجزء ده الاهل المسؤولين عنه مسؤوليه رقم واحد، والعمليه التعليميه بالكامل. يعني لما بنلاقي طلبه بتنط من فوق سور المدرسه، ده للاسف سلوك غير ايجابي، ازاي نوقف ونحد من الحاجات دي كلها؟ ازاي الطالب يكلم المعلم بالادب وبالاحترام؟ ده للاسف ما بقاش موجود زي زمان. تقدير المعلم زمان كان مختلف تماما عن دلوقتي. ده الجزء المهم. للاسف كمان الجزء الثاني، الجزء بتاع الثقافه، احنا ما عندناش ثقافه التعامل مع الفئه العمريه ديت. الفئه العمريه دي ليها تعامل خاص، ما ينفعش تقول له اعمل كذا اعمل كذا هيعمل عكسه على طول، ودي خصائص المرحله العمريه، يعني ده الكلام العلمي في المرحله العمريه دي ليها خصائص. فالشاب لو قلت له اعمل كذا مش هيعمل، لازم تخليه هو اللي يكون مقتنع بالحاجه دي، ما بتأمروش. فدي نقطه مهمه جدا. فالثقافه بتاعه الحب في مرحله المراهقه دي ثقافه محتاج الطالب يتدرب عليها، يعرف ان مشاعره بتتغير على مدار الوقت، يعرف ان ده مش يعني لسه هو ما حددش طريقه، فالشخص اللي هو اختاره من دلوقتي هل هيكمل معاه في نفس المسار؟ طب ما انا ما اعرفش لسه مساري، لان مساري لسه غامض، ما اعرفش اعمل ايه في الكليه، لسه هخش بعد كده الجيش، لسه قدامي مسار طويل جدا. فالاختيارات في الفتره دي للاسف بتتغير. زي الطفل، الطفل بيبقى قدامه 3 4 العاب بيبقى محتار ياخد انهي لعبه. ليه؟ لان هو لسه ما قدرش يدرك انهي لعبه بالنسبه له هي اللي هتناسبه او اللي هتناسب احتياجاته. وحتى لو في حب فهو مفهومه غلط، لانه بيؤدي الى العنف في الاخر. طبعا هي يعني الحب هو مشاعر، فالمشاعر الحب ديت هي سعادتك في سعاده شخص اخر، فالمفروض ان انا بكون طول ما الشخص التاني ده مبسوط طول ما انا هكون مبسوط. فالانبساط دوت لازم يكون بطريقه ايجابيه، ما كنش ان انا بعمل حاجه تنافي اخلاقي تنافي تربيتي. لو الشخص ده رفض مشاعري يعني معنى صح كده اعمل سلوك عدواني، ده للاسف بتبقى كارثه، وده اللي حطينا في مشاكل كبيره جدا في المجتمع المصري خلال الفتره اللي فاتت. يعني انت برضو من خلال الانشطه التي تمارسها، ان انت في مشروع موده بتتكلم عن اهميه الاسره في ان هي تراقب الشاب في فتره الشباب. لو اتكلمنا عن ان الشباب في الفتره دي هل هو بيقبل النصيحه، عنده استعداد يتفهم، عنده استعداد لو تعرض لمشكلة انه يلجأ لحد كبير يتكلم معاه، ولا مازال وسائل التواصل هي المسيطرة اكثر ثم الصاحب او الصديق؟ يعني هو يعني الجزء المهم جدا الانشطة اللي بيشارك فيها الشباب بشكل عام دي بتفرق جدا في ثقافته، فده اللي بيحدد هل الشخص دوت هيتقبل النصيحة من أهله ولا هيفضل بس منصاع لأصدقاء السوء أو كده. فجزء الأنشطة الشخص لما بيشارك في أنشطة سواء برنامج مودة سواء في وزارة الشباب والرياضة سواء حتى داخل مدارس الجمهورية التطبيقية أو في مجتمعات دولية أو مجتمعات لاجئين في أي أنشطة بشكل عام، الشاب دوت بيبقى عنده وعي، فبيبقى مدرك أهمية مهاراته وأهمية قدراته، فبيبدأ يشوف بيسمع من أقرانه بيسمع من أهله وبيبدأ يختار المسار السليم لأن ده شخص ناجح. لكن للأسف الشخص بقى اللي بيبقى لسه ما عندوش القدرات دي كلها للأسف بينصاع جدا لزمايله، بيبقى عندنا حتة التقليد الأعمى، ان احنا بنقلد بنشوف زميلي لابس بنطلون مقطع فانا هلبس زيه بنطلون مقطع من غير ما اعرف ده منافي اخلاقي او ثقافتي ولا لا، انا بعمل زي ما زمايلي بيعملوا وبقول بقى لاهلي ما فيهاش حاجه فيها ايه يعني لما البس بنطلون مقطع. فللاسف السلوكيات ديت في المرحله العمريه ديت بيبقى نبعها اكتر من الاقران اللي هم الاصدقاء. الانشطه الطلابيه في الجامعه هل تمارس كما ينبغي وان الشباب بيندمج فيها، ولا هو برضو عنده عزوف عن هذه الانشطه؟ يعني بما ان انا كنت في احدى الانشطه الطلابيه وانا في الجامعه يعني بيبقى فيه تحديات كبيره، في طلبه طبعا الطلاب انواع كتيره، في طلبه مركزه فقط في الدراسه مش حابين اصلا هم يشاركوا مش عايزين حاجه تشتتهم على الدراسه، وفي فئه تانية بتبقى حابه العمل التطوعي، والاغلب لما بيخش النشاط بيحب العمل التطوعي اكتر كمان. يعني انا لو رايح النشاط لسه عايز اجرب واشوف النشاط ده بيعمل ايه، بعد كده لما بلاقي نفسي مسؤول عن تنظيم ايفنت او حدث بيبدأ ده ينمي عندي مهارات كتيرة وان انا حابب اكتر اكون مسؤول. فطبعا النشاط الطلابي هو بيقوم سلوكنا، انا واحد من الناس النشاط الطلابي فرق معايا جدا، خلاني اقدر ان انا اشتغل في هيئة دولية وانا لسه طالب في الجامعة، خلاني اقدر اروح مثلا مكان زي حلايب وشلاتين سينا عملنا تدريبات هناك كل ده وانا لسه طالب في الجامعة. ده فرق ازاي؟ من خلال النشاط الطلابي طور عندي مهارات، خلاني اقدر اشارك في حاجات كتيرة سواء داخل الجامعة او خارج الجامعة. يا بلدنا يا حلوة بالناس الحلوة، والناس الحلوة في بلدنا كتير. يا بلدنا يا حلوة بالناس الحلوة، والناس الحلوة في بلدنا كتير. وشوش سمرة وجميلة تقابلهم تبتسم، أسوان والنوبة عينة صورة حلوة بتترسم. احلى صوره منصوره باهلها، الأصيلة أهلي وبلد الكرم قلبي على أرض سينا رفرف زي العالم وحشاني يا بورسعيد واسمع عليا كمان وكنيسة وش جامع في بلدنا العيد عيدين اطلع الأهرامات علشان حبك يزيد هتعيش لك أحلى يوم في الفيوم مش بعيد صفح عسكندرية على نسلة وأهلها أيام العجم شطانا مطروح مطروح كمان حبايبنا الطيبين شايف سحل المكان هتلاقي ده كله فين في بلدنا الحلوة بالناس الحلوة والناس الحلوة في بلدنا ما زلنا معكم أصدقاء الشباب وشباب موهوب في مجال الرسم نلتقي مع مهاب وليد. إزاي بدأ حب الرسم عند مهاب؟ أنا كنت برسم من هيكلة موهبة وكنت برسم من صغري. مين اللي خد باله بقى وشجعها عندك؟ أمي وأبويا. رحت أماكن تدرس فيها؟ رحت دار الأوبرا مع دكتور إيهاب هناك كان بيدي كورسات في سنة وأنا 10 سنين كده. قالك إن أنت متميز في إيه بقى؟ في الرسم وقعد يعلمني بورتريهات ارسم ضربة بورتريه عمل لي اختبار في الاول عشان كان في مستويين مستوى اول ومستوى تاني بس بلا عملت الاختبار لما شاف رسمي كويس دخلني في المستوى التاني على طول لان ده بيبقى اصعب اصعب شوية يعني المستوى الاول تدريب على التظليل لكن المستوى التاني بيبقى اللي بيعرف يعمل الظلال وبيعرف يعمل الملامح متهيألي دي حاجة مهمة أنا شايفة صور ورسوم كتيرة أنت عاملها لملامح بشر وناس واخد فيها ملامح فيها حزن شوية ليه؟ عميقة تبقى عميقة كده عميقة أنت شايف أن الحزن ده بيدي عمق للصورة؟ أيوه طب انت بعد كده بعد ما درست في الاوبرا قررت ان انت تمارس الموضوع ده ويبقى مش هواية بس كمان تدرس فدخلت كلية التربية الفنية ايه بقى الادوات اللي انت تستخدمها؟ الرصاص وبودرة الفحم لسه بقى هتدرب على الوان الزيت والالوان الكريليك والحاجات دي بقيت الالوان يعني انا دلوقتي برسم بالرصاص والفحم بس طب بس دي ادوات بسيطة متهيألي ممكن اي حد عنده موهبة ان هو يتبعها بس لو اتدرب عليها كتير طب الرصاص انا عارفاه القلم الرصاص لكن الفحم المقصود بيه ايه بقى؟ خامة من خامات الألوان يعني خامة من خامات الألوان طب دي بتدي تأثير مختلف مثلا في الشكل أو في الصورة هي بتدي تظليل أغمق من الرصاص أغمق بكتير يعني الظلال اللي بتبقى في الصورة بتبقى أغمق طب أنت حابب ده يعني أنت بتبقى عايز الصور كلها كده ولا دي لمجرد أن أنت بتعرف تستخدمه أنا عشان بعرف أستخدمه عشان بتعرف تستخدمه يعني أنت ناوي لما تتطور شوية تستخدم إيه تاني من الأدوات زيت عشان بحب الزيت ألوان الزيت بما انك مهتم بمجال الفنون والرسم مين من الرسامين العالميين بتحب تقف قدام اللوح بتاعته وبتنبهر بيها وتحس ان انت نفسك تبقى زيه انا بشوفهم لوحاتهم على النت اللي هو ليوناردو دافنشي وفان جوخ دول انا بحبهم قوي ايه اللي بيعجبك فيه اسلوب الرسم بتاعهم فان جوخ ليه اسلوب معين في الرسم إيه غير الباقي الدوائر بيرسم الرسمة بدوائر بتطلع حلوة في الاخر يعني ليوناردو دافنشي ده اللي رسم الموناليزا ايه اللي عجبك في صورة الموناليزا؟ انها واقعية يعني باين انها واقعية قوي شايفها بتبتسم ولا زعلانة؟ بتبتسم هما قالوا ان عبقريتها في ان كل واحد بيشوف النظرة بتاعتها بطريقة مختلفة بيقولوا ان عينها لما بتمشي معاك يعني لما تروح يمين تلاقي عينها مشيت معاك يمين مشيت شمال تلاقيها مشيت معاك شمال نفسك تبقى زيه؟ طب ومين على مستوى الفنانين والرسامين المصريين نفسك يعني شايف ان الرسومات بتاعته جميلة وبتحضر المعارض او بتتفرج عليها ونفسك تشوفه وتبقى زيه؟ الفنان حسين نوح. بتروح تشارك في المعارض اللي هي في ساقية الصاوي؟ بتحاول تتفرج حتى لو انت مش مشارك تتفرج على الصور الموجودة والحاجات دي؟ اه بروح هناك ساقية الصاوي. شاركت قبل كده في معرض اصلا للشباب الصغيرين بقى. اه الشباب الصغيرين. ايه الرسومات اللي شاركت بيها؟ يعني كان عن رمضان. رسم عن رمضان، اجواء رمضانية يعني في الرسم. اه والعجب الناس بقى الرسومات اللي انت عاملها؟ اه الحمد لله عجبه. طب الحمد لله. هنرجع تاني لرسوماتك اللي انت موريني جزء منها والمتعلقة بالوجوه البشرية، شكل الناس. لما بتشوف وش وانت قاعد في المترو ولا في الكلية ولا في الشارع بيلفت انتباهك فيه الوش ده يترسم ليه او ما يترسمش ليه؟ انا بحب الوجوه الحادة، يعني لو هي حادة يعني بكون عايز ارسمها. ليه؟ بيبقى ملامحها واضحة قوي كده وليها شكل مميز. مهاب حب الرسم ده فن من الفنون الجميلة وما احوجنا ليها. بصفة عامة انت كشاب لما بتبقى ماشي في الشوارع وشايف اشكال العمارات، اشكال البنى والحاجات الموجودة، بيبقى نفسك تمسك فرشة وتلاقي الحاجات دي الوان تانية ولا شايفها ازاي بعينين الفنان؟ لأنا أبدع فيها يعني أعلف فيها، مش لازم تبقى هي بالظبط. يعني ممكن أصور منظر وأرسمها أنا بطريقة مختلفة، زي السماء مثلا هي لونها الأزرق الطبيعي. ممكن أعمل فيها ألوان تانية داخلة في بعض مثلا كده. طيب التماثيل الموجودة في الميادين أو ألوان العمارات عندنا كلها تحس إن هي ألوان حلوة ولا ممكن نغير فيها؟ إحنا ممكن نغير فيها. ليه بقى؟ تحسها ألوان باهتة كده مفيهاش روح. تروح دي بقى نجيبها ازاي؟ لما نألف نبتكر. ومين اللي المفروض يبتكر؟ مش الشباب الأجيال الجديدة؟ اه يعني انت ليك تصور مثلا لألوان المباني في مصر ممكن يبقى شكلها ايه وتحس ان هي فيها روح وجميلة، ايه اللون اللي هتختار؟ الألوان النارية. الألوان النارية اللي هي احمر وبرتقاني واصفر، ودي اللي هتدي روح؟ اه بالنسبة لنا. اه يعني انت ممكن تعمل مدينة كاملة لونها بقى احمر؟ دخلها الثلاث ألوان دي اللي هي الاحمر والبرتقاني والاصفر، الوان دي داخله في لما بتدخل في باب يبقى شكلها حلو. وفي الحاله دي بقى انت هتحس ان المدينه دي فيها روح وجميله. وفي الوان تانية تمشي مع بعض برضو، الازرق والبنفسجي والاخضر. طب انت على مستوى بقى بما انك فنان وبتشوف كل حاجه على مستوى العالم من خلال النت، في مثلا مدن شفتها وتمنيت ان يبقى عندنا في مصر مدينه زيها في تركيبه الوانها وفي اشكال مبانيها؟ لندن. التراث القديم في البناء اه بتحبه اكتر؟ وتمثال الحريه. للتحدي وبالإرادة. ادعي ربك ده الامل في العباد. حبك لبلادك خليه زادك وقت الشده الصعب ليه، يصنع بالحب امجادك وتاريخك تلقى وياك ملايين. يلا يلا علشان ترسم احلامك، يلا يلا علشان ترسم احلامك. انت تقدر، انت اقوى، انت اقوى بالتحدي وبالإرادة. اقوى واجمد، اقوى واجمد، ادعي ربك وادعي ربك ده الامل في العباد. اصدقائي الشباب، نرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا بسهرة الليلة، وإلى اللقاء الأسبوع القادم. لكم تحياتي وتحيات أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. الأسبوع القادم صوت الشباب مع تحيات أميمة حاتم.